بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طاب اللقى والفرح ذا الليل طاب، بين الأحبة يحلو والملتقى. الله يتمم كل فرح بخير، ليلة مضى كنه على الناس عيد. والله يكثر خير راعي الجميل، والكل مستانس ومرتاح باله، والقهوة دارت في فناجيلها. تسجيلات قرطبة الإسلامية ترحب بكم. فمرحبا ألف. مهرجان قرطبة الثاني. قرطبة جينا ونبغى نشارك، ولراعي الحفل جينا نبارك، من مشاعر بالمودة هو أنموذج من زواج إسلامي متميز. عذرا نسيت الشعر أوراقا، لكن أتيت بقلب الصب مشتاقا. أدعو للزوجين وأقول بارك الله لكم وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أنا عاشق حياة البدو والبدوان من ساسي، يا ليت أقضي ربيع. مهرجان قرطبة الثاني. إيش بك يلا كم من عادة عماش عماش خمش خشم خمش عماش. أهلا وسهلا مرحبا، غير فأر أو ذباب حائم أو بعوض يقرص الأنفا هنا، غير فأر. مهرجان قرطبة الثاني. غرباء في هذا الزمن غرباء عن أراضي الوطن أهيم، والنفس أهوى أن تعاديني، وغمرة الجرح في الأعماق تشجيني. أبكي وخلف دموعي أمة وقفت على خواطر أشعاري تناجيني، تجر أثوابها حمرا مرقعة وترسم البؤس في دمع المساكين. مهرجان قرطبة الثاني. في كل عقد قيران يعلو لنا بنيان، ويشرق البارك لعريس بالهنا، واسأل الله له رفعة. مهرجان قرطبة الثاني. يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا. هو نقل حي لحفل زواج الأخ أبو مصعب عبد الرحمن ابن علي الشهري، والذي أقيم بمدينة الرياض مساء يوم الخميس الموافق للثامن من شهر ربيع الأول لعام 1441 من الهجرة. والآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد القائل: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، هو الحبيب وكل الناس تهواه، وسائر الخلق في أوصافه تاه، قوامه ألف والميم مبسمه، والنون حاجبه، والصاد عيناه، حنت له النوق في وادي العقيق، بكت تجري بأحمالها شوقا لرؤياه. صلوات ربي وسلامه عليه ما وضأ البرق في شام وفي يمن. أيها الأحبة الأحباب، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأهلا ومرحبا وحي هلأ ومرحبا ألف بهذه الوجوه الطيبة التي ما أتت إلا لتشاركنا فرحة. وأي فرحة هذه؟ إنها فرحة مشاركة في مشروع إتمام وإنشاء بيت إسلامي جديد أنعم به من بيت. وهذا الزواج المبارك هو زواج أخونا عبد الرحمن الشهري، فنقول له بادئ ذي بدء كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وخير بداية نستهل بها حفلنا هذا تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها عليكم أبو عاصم إبراهيم الجبرين، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أنتم الآن مع قصيدة ترحيبية ومع الأخوين علي بن مضحك وسعيد بن ضويفر، فليتفضل مشكورين. أول الأقوال باسمك بدنا يا إله الكون والعالمين، نعتصم بك من الزلل والخطية. أول الأقوال باسمك بدنا يا إله الكون والعالمين، نعتصم بك من الزلل والخطية. بعدها يا سامعين القصيدة يا أهل التوحيد وأهل العقيدة، اقبلوا منا جزيلا التحية. بعدها يا سامعين القصيدة يا أهل التوحيد وأهل العقيدة، اقبلوا منا جزيل التحية. وللحضور أيضا رد السلام، عد ما نحط طيور الحمام وتغنت باللحون الشجية. قرطبة جينا ونبغى نشارك ولراعي الحفل جينا نبارك، من مشاعر ذي المودة ملية. قرطبة جينا ونبغى نشارك ولراعي الحفل جينا نبارك، من مشاعر بالمودة ملية. قرطبة تاريخ بالمجد عامر واسمها معروف ماضي وحاضر، جالها بنفوسنا مقدرية. يا أهل الإيمان دنيا ودينا، يا أهل الطلات والماجدين، الحقيقة مثل نور الضحية. يا أهل الإيمان دنيا ودينا، يا أهل الطولات والماجدين، الحقيقة مثل نور الضحية. يا أهل الإيمان دنيا ودينا، يا أهل الطولات والماجدين، الحقيقة مثل نور الضحية. فضلكم يوم أنكم مكتفين سنة المختار ومتابعين، المحج اليوم بيضا نقية. هكذا المسلم على الحق باقي والعدو نار تزيد احتراقي، يتمنى لو تساوى وسوية. هكذا المسلم على الحق بادي والعدو ناره تزيد احتراقي، يتمنى لو تساوى وسوية. عزة المسلم ونصره بربه والأعادي فعلهم ما عمل به، ما يمالهم ونفسه أبية. والصلاة اختمها كل حين والسلام على النبي الأمين، ابن عبد الله خير البرية، ابن عبد الله خير البرية. طيب الآن يا أخوان، أنتم مع أخوكم أبو عمر وهذه القصيدة، فليتفضل مشكورا. صوتي كلماتي تحيي بسماتي، صوتي كلماتي تحيي بسماتي، تزهو في ذاتي ذكرى ليلية، أهدي ألحاني من نبع حناني، من نبع حناني، أهدي ألحاني من نبع حناني، أهدي ألحاني من نبع حناني، صحبي وإخواني والغالي عليا، زدتم أفراحي في كل نواحي، أهلا يا صاحي بشرى ذهبية، زدتم أفراحي في كل نواحي، أهلا يا صاحي بشرى ذهبية، هذا ميعادي بالفجر الهادي، بالفجر الهادي، هذا ميعادي بالفجر الهادي، هذا ميعادي بالفجر الهادي، والكل ينادي بيت الزوجية، حبي ميثاق والشوق صداق، فرح عباق بشذا الألفية، حبي ميثاق والشوق صداق، عباق بشذا الألفية، حي الأزواج عبر الأمواج، عبر الأمواج، حي الأزواج عبر الأمواج، حي الأزواج عبر الأمواج، قاد الأفواج نحو الحرية، صوتي كلماتي تحيي بسماتي، تزهو في ذاتي ذكرى ليلية، ذكرى ليلية، ذكرى ليلية. الآن أيها الأحباب، أنتم مع كلمة مع الشيخ صالح الحمودي، فليتفضل مشكورا لا مأمورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحبتي في الله، يطيب لي أن أشارك في هذا الحفل الكريم، وفي البداية أدعو للزوجين وأقول: بارك الله لكم وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أحبتي الكرام، ندعو للزوجين بهذا الدعاء المبارك، ثم ندعو لكل عزابي بيننا، لأن العزابية واجد، أنا أشوف شباب هذولا كلهم عزابية، ندعو لهم بالزوجة الصالحة، نسأل الله أن يزوج كل عزابي بيننا، قولوا أمين. الشباب ذولا عزابية، لكن لا تشرطون، لأن العزابي إذا جينوم يتعب، يتعب في الليل، مرة فوق المخدة، مرة تحت المخدة، الله يستر. والمطربين ما قصروا، أحبك ليه مدري وعظك ليه مدري، فالشاب مسكين في الليل يتعب ويرسم قلب مخروق، المحروم وبنايف المعذب المنسدح سنيدح، الله يستر، وعذبتها الليالي والحظوظ الردية، نعوذ بالله من العذاب. وكما قال قائلهم: حبك نار وبعدك نار وقربك نار، ونار يا حبيبي نار، الله يستر. نعوذ بالله من النار والعذاب. وكذلك عندما ندعو العزابية ندعو المتزوجين. ها وش رايكم ندعو المتزوجين؟ ها مستعدين؟ ارفع يدك يا اللي تقول امين. الله يزوجك مرة ثانية، لان الزوجة الان العيال ها عيالك الله يستر موجودين يعلمون المعزبة اللي جوا. ها ايه مستعدين؟ الله يزوجكم مرأة ثانية وثالثة، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. إيه والحريم لا يزعلون علينا، الله يوفقهم ويسعدهم. أحبتي الكرام، بعد هذا الدعاء أقول هذا نوع فرح. نعم، وأفراحنا كثيرة. يقول بعض أهل العلم الأفراح كثيرة، ومنها أول فرح يقول الفرح الرديء. أفراحنا كثيرة، منها بسرعة فرح ظاهره فرح وباطنه حزن. وهذا أحبتي الفرح بالمعصية. بعض الناس يفرح بالمعصية نسأل الله العافية، ولكن الفرح بالمعصية يفرح سرور وهمي ثم تخلف بعدها نسأل الله العافية تعب، ونسأل الله العافية ندم وزفرات وحسرات. هذا نوع من الفرح. وفرح ثاني نوع فرح رديء، الفرح بالدنيا إذا أقبلت. نعم، بعض الناس يفرح اشترى سيارة وربما حتفه بهذه السيارة. الفرح يا أحبتي بالدنيا، ينبغي المسلم لا يفرح بإقبال الدنيا وإدبارها، ولكن الفرح الثالث فرح يحبه الله، وهو الفرح بطاعة الله. الفرح إيش؟ بطاعة الله. يفرح المسلم إذا طاع الله، يفرح المسلم إذا صلى الفجر، الله أكبر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهناك فرح عظيم، نعم، يحبه الله، وهو فرح الرب بتوبة العبد، لا إله إلا الله. هذه الليلة يفرح الزوج بالزوجة، وهذا نوع من الفرح. ولكن الفرح العظيم وهو فرح الله بتوبة عبده إذا أقبل عليه، الله أكبر. يذكر لي أحد الإخوان أن شابا أحبتي كان غافلا فوفقه الله وزاره بعض الإخوان. الشاهد هذا الشاب كان في غفلة، المهم وفقه الله بصحبة طيبة، زاروه وذهبوا معه عدة أيام يعني الخير ولزيارة أهل الخير. المهم بعد كم يوم رجع إلى بيته، فلما رجع دخل على الوالدة وسلم عليها وقال لأمه: إذا أذن الفجر صحيني. المهم الأم على طول من يوم سمعت كلامها تقول واعين صلاة الفجر، بكت أمه فرحا. ليش؟ لأن ولدها ما كان يعرف صلاة الفجر، الله أكبر. أمه بكت فرحا، ولكن الله أشد فرحا من أمه، لأن هذا الشاب تاب إلى الله وعاد إليه، الله أكبر. يقول الله جل وعلا يحثنا على التوبة والإنابة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فأدعو نفسي وإخواني للتوبة والإنابة. أخي الحبيب تب إلى الله، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. مقصد الكلام أن نتوجه إلى العزيز العلام سبحانه جل وعلا. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فأدعوكم بارك الله فيكم ونفس المقصرة أن نتوب إليه، فهو الله سبحانه الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين. ألا تحب أن يفرح الله بك عبد الله؟ تب إليه وارجع إليه. أحد الإخوان يقول: الله يهدينا مدام يمدينا، الله يهدينا مدام إيش؟ مدام يمدينا، الله يهدينا يا إخوان. لأن بعض الناس ما مداه يتوب، جاء ملك الموت اتغصه نسأل العافية وهو في ضلاله وهو بعيد عن الله. فيا أخي ما دام نفسك يتردد في جسمك تب إليه وارجع إليه. قال أهل العلم: من أراد راحة فالدين يكفيه، ومن أراد أنيسا فذكر الله يكفيه، ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن أراد زينة فالأخلاق فالعلم يكفيه، ومن أراد جمالا فالأخلاق تكفيه، ومن لم تكفيه هذه الأمور فالنار تكفيه، نعوذ بالله من النار. معاشر الإخوان، الراحة الحقيقية في الدين، من أراد أن يرتاح فعليه بطاعة الله، عليه أن يلتزم بالدين، بالدين نسعد فوق الأرض وفي بطن الأرض يوم العرض، وبغير الدين نشقى فوق الأرض وفي بطن الأرض ويوم العرض. فيا أخي الحبيب، الله الله في طاعة الله، أصبح مع الله وأمسي مع الله. أحبتي الكرام، نحن الآن في خيمة، وبعض الناس يتعجب مع خيام الدين، لو يشوف لك خيمة 20 متر يقول وش هالخيام، ولكن أحبتي الخيام الحقيقية في الجنة. في الحديث المتفق على صحة للمؤمن خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا. يا إخواني، احرصوا على الخيام الصحيحة وللراحة الحقيقية في الجنة. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجنة أحبتي الزواج الحقيقي، يقول الله جل وعلا وزوجناهم بحور عين. الزواج الحقيقي هناك، النساء هنا صورة، أما أصل النساء الحقيقية هي أحبابي في الجنة. الحورية أحبتي ريق أحلى من العسل وجلدها أنعم من الحرير. الله أكبر. الحورية ما تضيق صدرك، لا تقول ودني الخياط ولا ودني لأمي ولا في جنجال ولا تعب. الله أكبر. لو بصقت في ماء البحر لجعلته عذباء. المعذبة اللي عندك لو تبصق في فنجال ما شربته، ها؟ ولكن الحورية ما تزعلك ولا تضيق صدرك. الله أكبر. يقول الله جل وعلا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. سئل ابن عباس بماذا شغل أهل الجنة؟ قال مشغولون بالجلوس على شواطئ أنهار تحت ظل الأشجار وفض الأبكار ورؤية الواحد القهار. الله أكبر. فيا أحبتي ارفعوا همتكم من التراب إلى رب الأرباب، فالله الله في الجنة، فرح واحد من أهل الجنة يعادل أفراح الناس كلهم، وكل نعيم زائل إلا نعيم أهل الجنة. الله أكبر. لو تخسر أموال الأرض وبكرة تربح الجنة، ربحان ربحان ربحان. ولو يملك الإنسان أموال الأرض كلها ويخسر الجنة، خسران خسران خسران، ذلك هو الخسران المبين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا لرضاك قبل أن نلقاك، وارزقنا خشيتك كأننا نراك. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الجنة، وأعلن لكم إعلانا هاما أني أحبكم في الله، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. حبك الله الذي أحببتنا فيه. ما دام أن الشيخ ذكر الخيام وما الخيام، فأنتم الآن مع قصيدة فراق البادية وأبي المقدام، فليتفضل مشكور. حياتي اليوم ما بيها ولا ني يا عراب شفقان، ولا ني يا عراب شفقان، أنا عاشق حياة البدو والبدوان من ساسي، والبدوان من ساسي، يا ليت أقضي ربيع العمر بين النوق والحيران، بين النوق والحيران، مع البدوان أحب أقضي حياتي والفضا أنفاسي، حياتي والفضا أنفاسي، أحبك بعد طيع الزمل ويوم تسرح القطان، ويوم تسرح القطان، صباح الخير يا دنيا وأنا كفي على فاسي، وأنا كفي على فاسي، أحب أمشي أحب أمرح أحب أرقى على الظلام، أحب أرقى على الظلام، أحب الثوب يوم يصير يابس من عراق راسي، يابس من عراق راسي، ولاني بالشعير مغرور، ولاني نمر بين عدوان، ولاني نمر بين عدوان، ولكني أجاري اليوم شعور صادق إحساسي، شعور صادق إحساسي، حياتي اليوم اليوم ما بيها ولا نيا عراب شفقان ولا نيا عراب شفقان أنا عاشق حياة البدو والبدوان من ساسي والبدوان من ساسي. سؤال: من هو أول مولود؟ لا تشوفها ترى ما أتجاوب عليها. من هو أول مولود من الأنصار بعد الهجرة؟ يا أخوان ترى فيه جائزة، ما هو بلاش السؤال ذا. يلا وين؟ تعال. لا تجي عندي هنا. أولا نعرف باسمك يا أخي. الاسم علي بن محمد السنيدي. طيب من هو أول مولود من الأنصار بعد الهجرة؟ عبد الله بن الزبير، الزبير بن العوام، أو علي بن أبي طالب، أو النعمان بن بشير. ممنوع الغش. نعمان. نعمان بن بشير. أكيد آخر كلام. أجل تكتسم الجائزة أنت الرجال ذا. والآن مع قصيدة لجواد مثل الذهب ما يختلف لونه، للشاعر صغير القريني علي بن مضحك وأخيه سعيد بن ضويفر، فليتفضل. أشوف ناس الرخيص الهرج يشرون ولا لهم مع أهل المعروف مقافي، يفرح بهرج الردى ويزيد مضمونه، يسمع رخيص الكلام وينقله وافي. أشوف ناس الرخيص الهرج يشرون ولا لهم مع أهل المعروف مقافي، يفرح بهرج الردى ويزيد مضمونه، يسمع رخيص الكلام وينقله وافي. ينسب عن الناس شيء ما يقولونه ويقول شيء وهو ما قيل يا كافي، ينسب عن الناس شيء ما يقولونه يقول شيء وهو ما قيل يا كافي. هذا مرض قلبي ولا وش تسمونه، تنفيه كل القيم تنفيه الاعرافي. هذا مرض قلبي ولا وش تسمونه، تنفيه كل القيم تنفيه الاعرافي. راعي النمي ما بها الاحقاد مدفونه، ناس اللي نقل الكلام عقوله ضعافي. لا يخدعك لو يبين ضحكة شنونه، يعطيك هرج وهو ما يظهر الخافي. لو كل ناس ضعيف العقل ينهونه، ما صار فيه ازدواج وكثر تخلافي. لجواد هرج القفا ما هم بيبغونه، يبغون رجل كلامك الذهب صافي. لجواد لا عاهدوك بعهد يوفونه، يوفون عهدك ولو كان الزمن جافي. ولجواد مثل الذهب ما يختلف لونه، وافين معدورة الأيام عرافي. لندال درب الشاه مهما يعرفون، ما يعرفون المروه دربهم هافي. عاشر كريمي حفظ السد ويصونه، مواقفه في نهار الضيق تنشافي. اليا بدالك لزوم ينثني دونه، في موقفه ما يدور عندك اهدافي. والناس كل على طبعه وقانونه، من جرب الناس يلقى اشكال وصنافي. والناس كل على طبعه قالونا، من جرب الناس يلقى اشكال وصنافي. ايها الاحباب، الان انتم مع قصيده والاخ هلال العمري، فليتفضل مشكورا. مرحبا يا صحبنا، قد اضاءتم مرضنا، فالاراضي اخصبت حين جئتم عندنا. مرحبا مرحبا يا صحبنا يا صحبنا قد أضاءتم مرضنا فالأراضي أخصبت حين جئتم عندنا مرحبا أهلا بكم يا ضيوف حفلنا يا نجوما أشرقات لتهني بدرنا بارك الله الخطى من كبير زارنا أو صغير قد أتى كل خير جاءنا بارك الله الخطى من كبير زارنا أو صغير قد أتى كل خير جاءنا مرحبا عريسنا قد أضاءت ليلنا بارك الله لك وعليك ولنا مرحبا مرحبا عريسنا عريسنا قد أضاءت ليلنا بارك الله لك وعليك ولنا يا رفاقي باركوا لعريس بالهنا واسألوا الله له رفعة في ديننا وختام قولنا بارك الله لنا مرحبا يا صحبنا قد أضاءتم مرضنا فالأراضي أخصبت حين جئتم عندنا. من يأتي أيها الأحباب؟ تفضل الله يحفظ. عرف باسمك الله يحفظ. عبد الله سلمان الشهري حياك الله أخي عبد الله. عماش وخماش إخوان. عماش وخماش إخوان. عماش خش خمش خشم عماش وعماش خمش خشم خماش خمس مرات. عماش خشم لا خمش خمش. عماش خمش خمش لا لا تمام ترى يجيبها إن شاء الله. تفضل. عماش خمش خشم خماش وخماش خمش خشم عماش أيوة. عماش خمش خشم عماش ايش بك يا ليش كم من عاد. عماش عماش خمش خشم خماش عماش عماش خمش خشم خماش ايش بك خمش خمش خشم عماش حلو وعماش خمش خشم خماش خماش خمش خشم عماش خماش خمش خشم عماش وخماش خمش خشم خماش وخماش خمش خشم عماش. الله يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه. تفضل يا اخي خذ الجائزه القيمه. أدعو الله لك التوفيق ومن يسمع ومن يوحي حتى روح يوفقك الله. أحب أقول للعريس بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهما بخير. والآن أيها الأحباب أنتم مع موعد وقصيدة والآن أيها الأحباب أنتم مع موعد وقصيدة للشاعر محمد المقرن فليتفضل مشكورا لا مأمورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذه القصيدة بعنوان طموح تجسد المبدأ الذي يسير عليه الشاعر شاعر الصحوة في هذا الزمن الذي امتلأ بالجراحات والمشاكل والجراحات التي ترونها في أنحاء العالم. أهيم والنفس أهواء تعاديني وغمرة الجرح في الأعماق تشجيني أبكي وخلف دموعي أمة وقفت على خواطر أشعاري تناجيني تجر أثوابها حمرا مرقعة وترسم البؤس في دمع المساكين تموت جوعا وقومي في مراقصهم يرمون باللهو آلاف الملايين أرى أساها فأغض الطرف في خجل وأسبل الدمع عل الدمع يشفيني أمشي وأركل صخر الأرض من أسف، الهم يثقلني والدمع يكويني، يسرني أن أرى مليار أمتنا لكن ذلتهم والله تشجيني. أنا الشريد، أنا المسكين في زمن يغتال بالقهر أحلام المساكين، أنا الطموح وآمالي يحطمها باليأس قوم هووا في حمأة الطين. أسير في مركب الآمال يقذفني موج الأسى ورياح اليأس تثنيني، وكم وفيت لمجروح أضمده ويوم ناديت وافاني بسكيني. حب الأنا آفة تسري بأمتنا كأحمر السوس في نخل البساتين، كأننا ما عرفنا ديننا نظما تبني الحياة بلا زيف وتلوين. إذا خطبت فتاة قال والدها ليست بناتي كرخص التمر والتين، صداقها نصف مليون وحفلتها في أفخم الدور في عز وتثمين. يا عم لست بشيطان ولست كما يبذر المال إخوان الشياطين. عماه لم نغرف الأموال من بحر، بل مات بالجوع آلاف المساكين. إلى ما نهرق للدنيا مبادئنا؟ إلى ما نهدي لها أغلى القرابين؟ يسد أطفالنا بالخبز جوعتهم ونحن بالمال في نفخ وتسنين نسعى ونلهث للأموال تحسبنا نعدها لفراش اللبن والطين. إن قلت بالمال جن ما وفيت، ففي جنوننا ضيعة للعقل والدين. صح المجانين مما مسنا فغدوا هم الأصحاء في دنيا المجانين. مهما جرحت ومهما هدني ألمي ففي دمي أمل بالله يحييني. قصائد اليوم آمالي وبعد غد يطرز النصر يا قومي دواويني. قصائد اليوم آمالي وبعد غد يطرز النصر يا قومي دواوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصوغ محبتي شعرا رصينا يفوق التبر والدرر السنية، وأنسج من أحاسيسي قصيدا وأنغاما وأغنية شجية، وأرسل فيض أشواقي ودادا وحب وتلك قصيدتي من وحي حبي وأشواقي وأشواقي وأشواقي أقدمها هدية. يعني أنتم اللي تنشدون بس؟ أيها الأحبة الأحباب، أنتم الآن مع منشدنا المعروف الأخ أبو عابد، وهذه الفقرة فليتفضل مشكورا لا مأمورا. السلام عليكم ورحمة الله. بداية أبارك لأخي وحبيبي الأخ عبد الرحمن الشهري أبي مصعب، فأقول له كما علمني وعلمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. القصيدة كتبها الأخ الشاعر محمد المجرن، وهي تحمل في طياتها تهنئة صادرة من القلب إلى أخينا أبي مصعب. عذرا نسيت نسيت الشعر أوراقا، لكن أتيت بقلب الصب مشتاقا، أتيت لا لأقول الشعر بل لتروا قلبا يفيض مع الأشواق دفاقا. ما جئت يحملني إلا الوفاء لكم فكيف أوفي بصاع الشعر أو ساقا ما جئت يحملني إلا الوفاء لكم فكيف أوفي بصاع الشعر أو ساقا ليس الذي بيننا مال نجمعه وما مشينا بدرب التيه عشاقا عذرا نسيت الشعر أوراقا لكن أتيت بقلب الصب مشتاقا أتيت لا لأقول الشعر بل لتروا قلبا يفيض من الأشواق دفاقا تبسم البدر مختالا بطلعتكم والنجم أطرق بالإعجاب إطراقا عزفت شعري على أوتار خاطرة تهديك من نغم الأفراح أشواقا بشرى أبا مصعب بالحب بنبعثها مبارك تتخطى القلب أعماقا أيها الحفل الكريم أنتم الآن مع مشاركة من خارج مدينة الرياض من جدة ومع المنشد أبو عماد فليتفضل مشكورا لا مأمورا في كل عقد قران يعلو لنا بنيان في كل عقد قران يعلو لنا بنيان ويشرق الأمل ويشرق الأمل وتفرح الدنيا بثلة تحيا وتفرح الدنيا بثلة تحيا الخير يثريا الخير يثريا الخير يثريا الخير يثريا يروي لياليها يروي لياليها في كل عقد قران يعلو لنا بنيان في كل عقد قران يعلو لنا بنيان ويشرق الأمل ويشرق الأمل بيوتنا أضواء في عالم الظلمة بيوتنا أضواء في عالم الظلمة تهدي الذي ضل ولم يجد حلا تهدي الذي ضل ولم يجد حلا في كل عقد قران يعلو لنا بنيان ويشرق الأمل ويشرق الأمل فأكثروا من دور عطاؤها منثور فأكثروا من دور عطاؤها منثور يجود للكل يجود للكل بالخير والبركات والهدي والرحمات بالخير والبركات والهدي والرحمات جودا بلا بخل جودا بلا بخل في كل عقد قران يعلو لنا بنيان في كل عقد قران يعلو لنا بنيان ويشرق الأمل ويشرق الأمل ويشرق الأمل ويشرق الأمل. الآن أيها الأحباب مع هذه الطرفة الطرفة ما نجيب الطرفة نأسف لهذا الخلل الفني. والآن مع هذه القصيدة النبطية هرج النميمة والقفالة لا يجي فيك مع الأخوين للشاعر بركات الشريف. تفضل يا أخوان. يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا ذبت راقيك مواحد قبلي خبرت تعلق وليت يا ذا الدهر مكثر بلاويك الله يزودنا السلامة من أتلك يلي على العربان عمت شكاويك وليت يا دهر الشقا واللي مقواك واليوم هي كانون غاد شبابيك تلعب بها الارياح من كل شبك يا مالك اسمع جابتي يوم واصيك واعرف ترى يا ابوك بامرك وانهاك وصية من والد طامع فيك تسبق على الساقه لسانه لعلياك اوصيك بالتقوى عسى الله يهديك الها وتدركها بتوفيق مولاك أدب ولدك إن كان تبغيه يشفيك واستسعفه من بعد مرباه يا لك أما سمج واستسمجك عند شانيك وغيظ من فعل صديقك وشاروك ترى الصنايع بين الأجواد تشريك واليا طمعت بغرسها لتعدك وهرج النميمة والقفا لا يجي فيك وياك عرض الغافل اياي وياك واحذر شماتة صاحب لك مصافيك يا جرى له جاري قال لولاك ولا تحسب ان الله بطوعي خليك ولا تفرح ان الله على الخلق بدك اوصيك زلات الصديق انعذافيك مدام يغطيها الشعر في احتمال رعه ولو ما شفته انه يراعيك عساك تكسر نيته عن معادك رفق اصيل في زمانك يشاكيك لا شاف خملاتك عن الناس غطاك يذيب وانجت كل غنم في مفاليك فك من لهلين الرعايا تعدك من اولي ذيب تفرس بيان كل يوم جاذيب عن الفرس عادك يا ذيب عاهدني وعاهدك مرميك مرميك انا يا ذيب لوزان مرماك مر استمع مني عسى الله يهديك انصحك يا مالك لك الله مولاك عندي مظنه ما تمثلتها فيك واطلب لك التوفيق من عندي مولاك يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا. أنتم الآن أيها الأحباب مع أبو عمر فليتفضل مشكورا. الشيخ صالح تحدث عن مأساة من مآسي العزاب، وفي الحقيقة أذكر لدي قصيدة أو قد لا تسمى قصيدة، يعني صفصفة كلمات فأسميناها قصيدة، وهي صرخة من عزاب تحكي حالة بعض العزاب، وقد كتبتها أيام العزوبية والآن أهديها على لسان كل عزوبي. تقول: يا غلاة المهر قلنا ألف لا أو تكون الزوجة الحسنى لنا. يا غلاة المهر قلنا ألف لا أو تكون الزوجة الحسنى لنا. كم صرخنا خففوا المهر لنا لا تزودوه فأنتم أهلنا. كم صرخنا خففوا المهر لنا لا تزودوه فأنتم أهلنا. نحن قاسينا العذاب المر في هذه الدنيا فكونوا عوننا. هذه الدنيا فكونوا عوننا. يا غلاة المهر شوفوا حالنا. يا غلاة المهر شوفوا حالنا. يا لها من حالة يرثى لها. يا لها من حالة يرثى لها. ثوبنا وسخ وشعر منتفش وشماغ صار منديلا لنا. ثوبنا وسخ وشعر منتفش وشماغ صار منديلا لنا. والطواقي نشتري ثم تضيع. يا لها من حالة يرثى لنا. يا لها من حالة يرثى لنا. ندخل البيت ولا من قائل مرحبا أهلا وسهلا مرحبا. ندخل البيت ولا من قائل مرحبا أهلا وسهلا مرحبا. غير فأر أو ذباب حائم أو بعوض يقرص الأنف هنا. غير فأر أو ذباب حائم أو بعوض يقرص الأنف هنا. تلك مأساة شباب حائر فاعذروهم إنهم عزابنا. فاعذروهم إنهم عزابنا. فاعذروهم إنهم عزابنا. الله يكون في عونهم. أنتم الآن أيها الحفل الكريم مع مشاركة والأخ عبد الله الزهراني فليتفضل مشكور. سلام من صميم القلب أصفى من العسل وللأحباب يصفى. إليكم يا شباب الدين مني حديث الشوق موزون مقفى. إليكم سار تيار القوافي قوي موجه ويزيد ضعفا. يطوف بمركب الكلمات حتى يسطرها لكم حرفا فحرفا. مددت إليكم يمنى نشيدي أصافحكم بها وأشد كفا. كتبت حروفها بمداد صدق وأنزفها من الأعماق نزفا. وأنى للمشاعر وصف حبي وحب الصالحين يفوق وصفا. زهور الود فائحة وتبقى ولا تخشى مع الأيام قطفا. بريء من فصيح الشعر إن لم يرصع أرضكم ويكون رصفا. وشعري في مدائحكم جواد ولكن في سواكم مستكفا. يؤاخي بينكم دين عظيم به تبقون كالبنيان صفا. حويتم قيمة الإسلام حقا وغيركم حوى الإسلام زيفا. رفعتم راية التوحيد عزا وغيركم رمى الرايات ضعفا. أويتم بالعقيدة نحو حصن وغيركم بها يأوون جرفا. لكم صوت لقول الحق عال ويقصف من يعادي الحق قصفا. شباب محمد نجب كرام وأحرار ولا يرضون خسفا. إذا نودوا إلى الهيجاء طاروا لها شوقا ولا يخشون زحفا. يلبون الجهاد بكل فج ليلقوا في سبيل الله حتفا. ويلقوا في جنان الخلد حور وأنهار من العسل المصفى. فوعد الله للشهداء حق وما أحد من الرحمن أوفى. أريد أحد الجمهور أن يتقدم إلي أيها الأحباب. أريد أحد الجمهور أن يتقدم مشكورا. أحد الشباب يأتيني الله يعطيها العافية. تفضل يا أخي. أنت رفعت يدك ونزلتها. تفضل يا أخي. ما أدري عادة تصلح الغترة ولا عادة. خلك عند الميكروفون الله يوفقك الوجه وعرف باسمك. علي بن سيد الشهري. الله يحييك يا أخ علي بن سيد. أريدك أن تعيد لي هذه الكلمة 5 مرات. أنا عدتها أخذت الجائزة الطيبة التي موجودة على الطاولة. الكلمة قرب من الميكروفون بارك الله فيك. الكلمة أيها الأخ الكريم أريدك أن تعيد 5 مرات هذه الكلمة. ذبحنا بقرتنا وبقرة عمتي بركة وطلعت مرقة رقبة بقرة عمتي بركة أطيب من مرقة رقبة بقرتنا. تفضل الله يحفظك يا أخي. لا لا تيجي تيجي أنت حاول حاول لا تيجي ترى أسهل من ذبحنا بقرتنا وبقرة عمتي بركة وطلعت مرقة رقبة بقرة عمتي بركة أطيب من مرقة رقبة بقرتنا. 5 مرات ما طلبت 10. طيب عد بعد مرة. لا عد حلو شوف لا والله طويل لا مشوار أنت شوي شوي عاد الأخ توسط لك يعني. ذبحنا بقرتنا وبقرة عمتي بركة وطبخنا مرقة رقبة بقرة عمتي بركة وطلعت مرقة رقبة بقرة عمتي بركة أطيب من مرقة رقبة بقرتنا. أظنك تأخذ الجائزة. تحاول. ذبحنا بقرتنا وطلعت بقرة مرقة بقرة. حاول حاول لا لك. تعال تعال أنت اللي تقول تعال لعلك إن شاء الله تجيبها. وراك هجيت. ذبحنا بقرة هي لحظة اعتبر عندك عمة اسمها بركة بركة بركة وعندك بقرة وعندها بقرة وذبحت البقرتين وخدت الرقبتين وطبختوها مرقة رقبتك أطيب من مرقة رقبة عمتك إيش تقول؟ ذبحنا بقرتنا هي أي وبقرة عمتي بركة وطلعت وطبخنا رقبة بقرة عمتي بركة وطلعت مرقة رقبة بقرة عمتي بركة من مرقة رقبة بقرتنا. ذبحنا بقرتنا وبقرة عمتي بركة يا سلام وطلعت مرقة بقرتنا أطيب من مرقة بركة. أحد الأخوان يأتي أيها الأحباب معلش يا أخي اسمحني من يأتي أيها الأحباب أي اللي يقولها له المصحف إن شاء الله هذا. وعليكم السلام اسمك يا أخي الكريم. أنا ما أقدر أجيبها بس أنا بعطيك واحدة زيها إن قدرت بعطيك جائزة. لا هي ما يتحدي عاد صرنا إيش رأيك هي ما يتحدي صارت محاورة الحين. جائزة أنت ياخذها أنت لا تنشبنا الحين. طيب يلا شوف شوف لعل تقدر تقول بطتنا بطت بطن بطتكم تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم في المطبخ. طيب وانا تحداك ذبحنا بقرتنا وبقرة عمتي بركة وطلعت مرقة رقبة بقرة عمتي بركة أطيب من مرقة رقبة بقرتنا. جيب هذه عاد تحدي صار. الله يعطيك العافية. طيب وانا عاد قاعد تبها بدون جائزة. طيب يا اخوان السؤال هذا عام لا نريد أن يأتينا أحد الشباب بعدين نحرج لعل الجميع إن شاء الله يشارك. بلد يتكون من 6 أحرف الثلاثة الأحرف الأولى نوع من أنواع النقود والثلاثة الأحرف الأخيرة نوع من أنواع مواد البناء القديم. سهل إن شاء الله بس 6 أحرف هو 6 أحرف لا تخلينا الحين نجيب الاسم الحين. تفضل يا خلال ذلك اللي في الوسط تعال عرف باسمك هو. محمد مصطفى فلسطين. فلسطين أحسنت. فلس نوع من أنواع العمل التي يعني كنقود. طين وهذا نوع من أنواع البناء القديم وأدعو الله لك التوفيق. أيها الأحبة الأحباب ومع مشاركة والأخ سلطان الحارثي فليتفضل مشكورا لا مأمورا. توهق علي مضحك والحين وهق بهذا المشارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما المشاركة فهي قصيدة نبطية من محفوظاتي ليست لي. أقول بديت باسم منزل الذكر تنزيل الطور والطارق مريم وطاها وعقبه نصلي عد وبل هماليل على شفيع الخلق ساعة عناها يا ناس هالوني بحول الرياجيل قصار الثياب اللي طوال الحاها يا ما حلا سجداتهم في تالي الليل وعيونهم لله جادت بماها حياتهم طاعة وذكر وتهليل وتسبيح واستغفار للي بناها 7 بنا عمدان واخرى مقابيل ثبت قواعدها ورسى ثراها يا الله يلي تتبع الجيل بالجيل نورت الأرض ونورها في سماها طالبك عند الموت رحمة وتسهيل لا غرغرة روحي وقصرة اخطاها ثبت فوادي ساعة الوزن والكيل وهناك تلهى المرضى عن ظناها. سلامتكم. صلى الله عليه وسلم. واحد من الاخوان يجي، تعال انت، تعال انت، انت تعال، تعال انت الرابع عيدك، تعال ابيك تقول خمس اول شيء اسمك. جبران قحطاني. والنعم والله. طيب خذ هذا، تقدر تقول بطتنا بطت بطن بطتكم، تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم في هذا البيت، تقدر تقول كذا؟ بطتنا بطت بطت بطنكم بطنكم انتم عشان زيكم. يلا قول بطتكم بطت بطتنا ولا بطتكم؟ بطتكم. قولها خمس مرات سرعة. بطتكم بطت بطتكم بطتنا ولا بطتكم؟ بطتكم. بطتكم بسرعة بسرعة. بطتكم بطت هدي نفسك من حلق. بطتكم بطت بطتنا بطتنا بطت عنكم بطنكم انتم عشر زيكم. بطتنا بطت بطنكم بطنكم انتم بطت بطن بطتكم. يلا بسرعة. بطتنا بطت بطن بطتكم بطتنا بطت بطن بطتكم. شكدر بطتنا بطت بطن بطن بطتكم. يلا من هذا اللي قاعد يدافع عنه؟ اكيد ابوه. اه ها عرفتك. يلا يا اخوان من يجي؟ تعال يا تقولها عشر مرات يا تشارك بانشوده. اقول لك اياها ولا تقولها انت؟ حافظها وين سمعتها؟ بطتنا بطت بطن بطتكم، تقدر بطتكم تبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم. عرف باسمك. هشام بن نصار النصار. طيب يا هشام جائزتك انك تشارك بانشوده. غرباء في هذا الزمن غرباء غرباء عن ارض الوطن غرباء غرباء في هذا الزمن غرباء غرباء عن ارض الوطن غرباء غرباء في كل الدروب غرباء في ليل المحن غرباء غرباء في ليل المحن غرباء في ليل المحن غرباء غرباء غرباء غرباء في هذا الزمن غرباء غرباء عن أرض الوطن غرباء غرباء في هذا الزمن غرباء غرباء عن أرض الوطن غرباء غرباء في كل الدروب غرباء في ليل المحن غرباء غرباء في ليل المحن غرباء في ليل المحن. جزاكم الله خير. والآن عودة للأخ علي بن مضحك وهذه المشاركة. طاب اللقى والفرح ذا الليل طاب بين الأحبة يحلو الملتقى الله يتمم كل فرح بخير ليلة مضى كنه على الناس عيد والله يكثر خير راعي الجميل والكل مستانس ومرتاح باله والقهوة دارت في فناجيلها والقهوة دارت في فناجيلها كم جاء من البري لخلقه خطاب يدعو عباده للهدى والتقى من يستمع ما قالها الرب خير يعيش مستانس ودايم سعيد ما يرتضي من طيب انه جميل على الهدى والحق رساح باله وان المكارم ما فنجيلها وان المكارم ما فنجيلها. مساكم الله بالخير. تفضل وقلت الله يحييكم. تفضل تفضل. ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في إصدار قادم إن شاء الله تعالى. تم التسجيل والإخراج باستوديو 24 لدى تسجيلات قرطبة الإسلامية، المملكة العربية السعودية، صندوق بريد 8196، الرياض 11482، هاتف وفاكس 45 93 40 9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.